السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني والعشرون في التعليق على كتاب الأربعين النووية. كنا انتهينا في اللقاء الماضي من الأربعين التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى، وتذكرون سابقا أن هذا الكتاب أصله أحاديث جمعها ابن الصلاح، ثم نظر النووي رحمه الله تعالى فيها وزاد عليها حتى بلغت 42 حديثا. ثم جاء الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي وزاد عليها 8 أحاديث. هذه الأحاديث التي زادها هي أصل في كل باب، هي أصل في كل باب. فإذا نظرنا مثلا للحديث الثالث والأربعون، الحقوق الفرائض، هذا أصل في المواريث لا سيما في باب العصبات. حديث بعد ذلك، حديث الرابع والأربعون، الرضاعة، إذن هذا أصل في باب الرضاعة. ثم الخامس والأربعون، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، إذن هذا في المحرمات في البيع. ثم بعد ذلك في الأشربة، ثم بعد ذلك في الزهد وهو ما ملأ ابن آدم، ثم بعد ذلك أربع من كن فيه، هذا في النفاق وما يتعلق به، ثم في التوكل لو أنكم توكلون، لو أنكم توكلتم على الله، ثم شرائع الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل الذكر، فضل الذكر. إذن هذه الأحاديث التي زادها ابن رجب رحمه الله تعالى على الأصل. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالحديث الثالث والأربعون. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس، مر معنا ترجمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا. ايش معنى ألحقوا؟ أعطوا. ألحقوا أي أعطوا، واضح؟ ألحقوا أي أعطوا. الفرائض جمع، ونحن قلنا قبل ذلك ألحقوا أي أعطوا، مر معنى أن أسباب الملك إما اختيارية وإما إجبارية قهرية. الإرث قهري، واضح؟ قهري. لما يأتي أب ويقول: لا، نورث هذا الابن دون هذا الابن، لا، هذا حق ميراث. إذن ألحقوا الفرائض، الفرائض جمع فريضة، والفرض في اللغة، في الفرض في اللغة القطع، القطع. أما في الاصطلاح الفرض في أصول الفقه تعريفه كذا وكذا، هذا لا يهمنا. ما يهمنا هنا هو الفقه وخاصة المواريث، فما هو تعريف الفريضة عند علماء المواريث؟ ها، عند علماء المواريث الفرائض، مر معنا عندما أخذنا الميسر في الفرائض في الكرد، قلنا هو حق مقدر شرعا لوارث، لأن حق مقدر شرعا لوارث، واضح؟ حق مقدر شرع لوارث، إذا قلنا هذا حق مقدر. أولا حق يعني لا يجوز إسقاطه، مقدر يعني أن هذا محدد. أخرجنا ما هو؟ العصبة، أخرجنا العصبة. إذن حق مقدر شرعا، واضح، يعني الذي قدره الشرع، فأخرجنا التعزيرات ونحو ذلك. لوارث أخرجنا الوصي، ليس فيها مقدر، ها؟ أخرجنا الزكاة، حق مقدر أم لا؟ لكن ليس لوارث، لفقير، واضح؟ إذن هذا هو، إذن هذه الفرائض. طيب، نعم، الفرائض تعرفون هذا من باب المراجعة فقط، نأخذ الأساسيات. قلنا الفرائض لها أركان ولها شروط ولها أسباب ولها موانع، واضح؟ فقلنا هذا العلم يسمى علم الفرائض، ويسمى علم المواريث، ويسمى العلم الثلاثي، ويسمى علم التركات. طيب، إذن ما هي أركان الإرث؟ وارث، مورث، حق موروث الذي هو التركة. طيب إذن ثلاثة هذه أركان، ما هي شروطه؟ تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث. طبعا كيف التحقق؟ هذا له طرق، والعلم بجهة التوارث. طيب إذن نعم، ثم هذه أخذنا الأركان ثم الشروط. طيب أسباب الإرث، أسباب الإرث، أسباب الإرث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. إذن الأول النكاح، ومر معكم تعريف النكاح، نحن قلنا أنه راجع فقط الأساسيات. إذن النكاح، واثنين النسب، ثالثا الولاء. واضح؟ إذن هذه ثلاثة، هذه ثلاثة متفق عليها، هناك أسباب نعم مختلف فيها. طيب هذه الأسباب، ما هي الموانع؟ القتل طبعا تعريفه هذا شيء آخر والخلاف فيه، لكنهم اتفقوا على القتل عموما. اثنين اختلاف الدين، هل الكفر ملة واحدة أو هذا لا يهمنا. والثالث ها لا هذا سبب آخر، ها هذا عند الحنفة. لا الرق، ليس الحرية، الرق. واضح؟ رق وقتل واختلاف ديني، ففهم، فليس الشك كاليقيني. إذن هذه ثلاثة، إذن أخذنا ثلاثة ثلاثة ثلاثة. طيب ثم نأخذ طيب بقي معنا شيء ثلاثي، ما هو أنواع الإرث؟ كم؟ إما أن ترث بالفرض، وإما أن ترث بالتعصيب، هذا باتفاق، وإما بالرحم، بالرحم، وهذا فيه خلاف، لكن إذا قلنا بإثباته إذن تصبح كم؟ ثلاثة. واضح؟ هذا الحديث عن أي نوع يتكلم؟ ها؟ يتكلم عن الفرائض، عن الفرض وعن التعصيب. ألحق الفرائض بأهلها، انتهينا. فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا تعصيب. واضح؟ إذن تحدث عن نوعين، أما النوع الثالث فعصر فيه الخلاف. واضح؟ طيب ثم بعد ذلك العلماء يذكرون أن الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ ستة. ستة، وهي نبدأ الترتيب، نقول النصف والربع والثمن، النصف ونصفه ونصف نصفه، اثنين الثلث، ثلثان، نعم إذن نقول الثلثان والثلث و السدس، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. هناك فروض ثبتت بالاجتهاد، هذا سيأتي معنا. ثم نأخذ هذه أساسيات لابد الإنسان أن يفهمها، الوارثون من الرجال كم؟ 15. من يأتي بهم؟ سهل، هذا سهل، زركشي صح؟ تذكرون سابقا قلت لكم انظر إلى الفوق، فوق ما هو فوقك؟ الأب والجد، إذن اثنين، تحت ابن وابن ابن. واضح؟ الآن اثنين، من هذه الجهة أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، إذن ثلاثة وأربعة سبعة، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، كم أصبحوا؟ تسعة. من هذه الجهة العم الشقيق والعم لأب، كم أصبحوا؟ 11. ابن الأخ الشقيق، عفوا ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، كم أصبحوا؟ 13. هذا داخل الدائرة، أي من بينك وبينهم ارتباط، أما خارج الدائرة فالزوج والمعتق. واضح؟ هذا هو، انتهينا. طيب الوارثات من النساء 10، وهي نفس الكلام، نقول فوق الأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، كم؟ 3. من تحت البنت وبنت الابن، بنت الابن، كم؟ 5. ثم الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. طيب ما لا ما ليس لنا دخل بأبناء بالأبناء، إذن كم أصبحت؟ 8. خارج الدائرة الزوجة والمعتقة، الزوجة والمعتقة. واضح؟ هذا سهل. طيب نحن في الحديث هنا لن نذكر قواعد الإرث، يعني يحتاج أن نذكر قواعد الإرث جميعا، لكن سنذكر بعض القواعد. طيب إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، إذن قوله بأهلها أي بأصحابها، واضح؟ نعم. فما أبقت، ما معنى ما أبقت؟ أي ما بقي، ما ترك، ما زاد. فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر، قوله فلأولى رجل ذكر هذا من باب هذا من باب التوكيد، وإلا الذكر هو الرجل، واضح؟ إلا أن الذكر هو هذا كما نقول هو العم والرجل أخص. طيب الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب نحن قلنا هذا الحديث ذكر الفرائض صح، وذكر التعصيب، أي أنواع التعصيب؟ كم أنواع التعصيب؟ ثلاثة: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. إذن هذا الحديث تحدث عن أي نوع من العصبة؟ العصبة بالنفس، وقلنا إذا تعارضت العصبة بالنفس مع غيرها تقدم العصبة بالنفس، فلأنها أولى، واضح؟ إذن هذا الحديث واضح، وهذا حديث أصل، أصل في باب العصبة، أصل في باب العصبة. إذن هذا الحديث نستفيد منه عدة قواعد. القاعدة الأولى ترتيب الأولويات، ترتيب الأولويات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم صاحب الفرائض. هذا الحديث بسببه، ما نقول بسببه، هذا حجة لمن يقول بأن، يعني العلماء اختلفوا في مسألة أيهما أقوى، الإرث بالفرض أم بالتعصيب، فيه خلاف، فبعضهم يقول بالفرض، وهذا الدليل، لأننا نعطي صاحب الفرض أولا ثم نعطي صاحب العصبة، هذا حجته. القول الثاني لا، قال هذا الحديث حجة لنا، وهو نحن أعطينا حتى لا يسقط، واضح؟ إنما أعطي حتى لا يسقط، واضح؟ طيب إذن الحديث هذا نستفيد منه ترتيب الأولويات. القاعدة الثانية أسباب الإرث توقيفية، أسباب الإرث توقيفية، يعني لا تقول سبب إلا وعندك دليل. القاعدة الثالثة الإرث ينحصر في ثلاثة، الإرث ينحصر في ثلاثة: الفرض، الإرث ينحصر في الفرض والتعصيب والرحل، الإرث ينحصر في ثلاثة. قاعدة هذه نستفيد منها قاعدة تربوية. طبعا سؤال: لماذا الله سبحانه وتعالى قسم الفرائض ولم يجعلها اجتهاد؟ لأن النفس قد تتنازل عن أشياء إلا المال، ولذلك نأخذ قاعدة تظهر معادن الرجال عند التعامل بالمال، تريد تظهر تعامل، يعني تظهر معادن الرجال، أخلاق الرجال عند التعامل بالمال. أما السلام عليكم، وعليكم السلام، صاحبه قد يكون في الدرس معك وكذا، لكن في المال ستجد يعني بعض من كنت يعني تظنه صالحا يعني لا يتورع في باب المال، عند تظهر معادن الرجال عند التعامل بالمال. تريد تختبر صديق بالمال، إذا أردت تختبر صديق أو شخص بالمال، واحد يعني حاول أن تختبره بمال قليل، حتى وبعضهم هكذا ربما يتعامل معك بالمال القليل يكون وفيا، ثم أن يجعلك تغتر به، فإذا وجد فرصة أن يأخذ مال كثير أخذه. لذلك الإنسان يكون ذكيا في التعامل بالمال. وعندنا قاعدة يقولون الرجل الذي يريد يتعلم لابد أن يخسر قليلا، واضح؟ لأن التعليم لا ما يأتي مجانا، تعلم في الحياة لا بد من خسارة، لا بد هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، واضح؟ قاعدة يقدم العاصب بالنفس على غيره، يعني العصبة بالنفس تقدم على غيرها، إذن العاصب بالنفس يقدم على غيره من العصبات، على غيره من العصبات. الترجيح، تعرفون الترجيح، العصبات على مراتب صح؟ إذن نقول العصبة الترجيح يكون بالجهة ثم ب ثم بالدرجة ثم بالقوة واضح هذا أم لا؟ من لم يتضح يسأل. تعرفون عندنا العصبة على مراتب، أولا البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، واضح؟ إذن لابد أن نرتب هذا، فجهة البنوة تقدم على جهة الأبوة، واضح؟ لذلك قلنا الترجيح يكون بالجهة ثم بالدرجة. ما معنى الدرجة؟ أخ و... نعم. أخ وابن أخ، إذن سنقدم الأخ، ثم بالقوة عندنا أخ شقيق وأخ لأب، من سنقدم؟ الأخ الشقيق. إذن القاعدة أننا نقول الترجيح يكون بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة. طيب، قاعدة الترجيح بالدرجة أين يتصور؟ الترجيح بالدرجة يكون في جميع الجهات، الترجيح بالدرجة يكون في جميع الجهات، أما الترجيح بالقوة لا يكون إلا في الأخوة والعمومة، واضح؟ لأن عندنا أخ وابن أخ وعم وابن عم، لكن ما عندنا أب وابن أب، هذا ما في كلام، واضح؟ إذن واضح هذا؟ إذن نقول الترجيح بالدرجة يكون في جميع الجهات، والترجيح بقوة القرابة لا يكون إلا في جهتي الأخوة والعمومة. آخر قاعدة وهي العصبة بالنفس، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. العصبة بالنفس، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. إذن العصبة بالنفس كلهم ذكور، كلهم ذكور، واضح؟ طيب نكتفي، نحن لا نريد نذكر قواعد المواريث، أنا ذكرت القواعد المتعلقة بالتعصيب فقط. هل هناك إضافة أو سؤال؟ لا، الجهة، نحن قلنا الجهة، الجهة قد تكون أبوة وبنوة، أبوة وعمومة، إذن يأتي عليها كاملة. نعم، من عنده سؤال؟ نعم، هذا يعني هذا نستفيد منه حكما أن الفرائض يعني قسمها الله فلا يجوز تغييرها أبدا. واضح؟ أن تلاحظون مثلا بعض الدول، يعني في تونس قبل فترة هذا الرئيس الذي مات قال لا بد من مساواة الرجل بالمرأة، ولا هذا كله كلام باطل هذا. واضح؟ إذن الفرائض يعني الله عز وجل هو الذي فرضها وهو أحكم الحاكمين وله أسرار وحكم، نحن قلنا هذه الأصل تدرس في المواريث ونحو ذلك، واضح؟ إذن لا يجوز تغيير ذلك أبدا، واضح؟ سيأتي معكم في المواريث شيء اسمه التخارج ونحو ذلك، هذا شيء آخر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحديث، نعم، الرابع والأربعين. هذا قلنا هذا اسمه، أنا قلت لك الآن اسمه التخارج. إيش معنى التخارج؟ أقول لك مثلا أنا وأنت يعني إخوة، فوالدنا مات، فأقول لك أنا أريد أن تعطيني منزل وما بقي لك اقتسمه، فيصح هذا، واضح؟ أو أقول لكم مثلا أنا أريد أن أذهب مثلا أدرس أو كذا، أنا لا أريد ميراث، أعطوني 1,000,000 جنيه أو كذا وما بقي لكم أنا أتنازل عن حقي، واضح؟ فهذا يصح. أو مثلا يكون والدي عنده أراضي، أنا لا أريد أرضا، فأقول لك أنت عندك سيارة أو عند الإخوة كذا، فأقول اعطوني سيارة وما بقي لكم لا أريد، فيصح هذا، واضح؟ لكن بشروط، واضح؟ ثم ذكر الشيخ رحمه الله، نعم، حديث 44. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة، نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. حديث نعم عائشة رضي الله تعالى عنها، مر معنا ترجمة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت الرضاعة، الرضاعة مر معكم التعريف وهو يطلق بمعنى المص ويطلق بمعنى اللبن، شرب اللبن، واضح. ولها أحكام كثيرة جدا. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ما معنى الولادة؟ أي النسب، يعني أن المحرمات من تعرف نحن عندنا المحرمات إما بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاعة. المحرمات بالنسب كم؟ سبعة، واضح. حرمت عليكم أمهاتكم سبعة، والمحرمات بالرضاعة سبعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم بالرضاعة ما يحرم النسب، والمحرمات بالمصاهرة أربعة، فتصبح ثمانية عشر، واضح. طيب هذا الحديث واضح، هذا الحديث واضح، لكن نستفيد منه شيء وهو القياس. هذا دليل للقياس، واضح، قياس. طيب يلا تصبرون أنفسكم على، سنذكر قواعد في الرضاعة، قواعد في الرضاعة. طيب أولا نستفيد من هذا الحديث يحمل المطلق على المقيد. من أين أخذنا هذا؟ يحمل المطلق على المقيد. هل الرضاعة تحرم مطلقا؟ بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة ولا المصة تاني، واضح. إذن وتعرفون على خلاف بعض العلماء يقول الذي يحرم الرضاع مطلقا، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وأخواتكم من الرضاعة، مطلق أم لا؟ مطلق. وبعضهم قال لا تحرم ثلاث. من أين استفاد هذا؟ من مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان، مفهومه تحرم الثلاث. وبعضهم وهو قول الجمهور أن الذي يحرم خمس رضعات كما في حديث عائشة، واضح. إذن هذا فيه حمل المطلق على المقيد. طيب قاعدة، هذه قاعدة، هذا الحديث قاعدة، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، واضح. هذه قاعدة. قاعدة الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، واضح. يعني هل الرضاع يؤثر في أي سن؟ لا، لا يؤثر في كل سن، إنما يؤثر في سن معينة، واضح. إذن رضاع الكبير هل يؤثر؟ الصحيح أنه لا يؤثر إلا في مسألة، هذه قلنا من مسائل، هذه قضايا الأعيان، هذه قضايا الأعيان. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول من كانت يعني قصته أو قضيته كقضية سالم هذا يصح، واضح. لكن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنشز العظم وأنبت اللحم، واضح. إذن هذه قاعدة. إذن نقول الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، أنشز يعني قوى العظم وأنبت اللحم، كيف ننشزها يعني كيف تقوم ويركب بعضها بعضا. كيف؟ نحن قلنا إرضاع الكبير لا عبرة به عند الجمهور، لا عبرة به إلا على قول، لكن هذا قلنا هذا استثناء نادر، حتى بعضهم يقول هذا خاص. طيب إذن الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، القاعدة التي بعد، لا إرضاع إلا ما كان في الحولين، لا إرضاع إلا ما كان في الحولين، هذا واضح، واضح. حولين سنتين، أما ترضعك أنت واضح. إذن لا إرضاع إلا ما كان في الحولين، يعني بعد الحولين هل يؤثر؟ امرأة أرضعت طفل عمره أربع سنوات، أرضعته خمس رضعات، يؤثر؟ لا يؤثر. طيب إذن لا إرضاع إلا ما كان في الحولين. طيب لا يحرم، نعم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، لا يحرم من الرضاع أو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. إيش معنى فتق الأمعاء؟ بمعنى دخل إلى الأمعاء وأثر. أما لو أعطته نطفتين أو ثلاث يؤثر؟ لا يؤثر. إنما الرضاعة من المجاعة، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة من المجاعة، واضح. بمعنى أن الطفل يرضعها وفي وقت يحتاج إليه، واضح. ها الجوع، واضح. ووقته التأثير، يعني ما الولد يعتمد على اللبن. طيب لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، هذا واضح حديث. قاعدة السعوط في الأنف، واضح السعوط؟ إدخال الشيء من الأنف، واضح؟ لو أدخلنا، تعرفون بعض مريض يسقى الماء أو يسقى العصير من أنفه، السعوط في الأنف والوجور في الفم كالإرضاع في الحرمة. يعني لو أن امرأة أدخلت اللبان من الأنف، من أنف الطفل، يعني يكون ما يستطيع يرضع لمرض فأعطته عن طريق الأنف، أو مثلا لم يمص الثدي، لم يمص الثدي لكن بأي أسلوب، بأنبوبة أو شيء، فهذا يؤثر أم لا؟ نعم، نقول يؤثر. إذن السعوط في الأنف والوجور في الفم كالرضاع في الحرمة. قاعدة أنا ذكرتها بهل، لماذا؟ لأن فيه خلاف، هل القول في الإرضاع قول المرضعة؟ يعني لو أن المرضعة قالت أنا أرضعت علوي وهذه، هل يقبل قولها؟ أنا قلت هل لأن فيه خلاف. الجمهور عند الحنابلة، قول عند الحنابلة أنه يقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء له عقبة بن عامر فقال، انظر، عقبة بن عامر تزوج امرأة وأنجب منها، فجاءت امرأة فقالت إني أرضعتك مع هذه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل، يعني قد قيل، خلاص واضح، كيف وقد قيل. استفاد منه الحنابلة أن قول المرضع يؤخذ بقولها، والقول الآخر لا يؤخذ بقولها، لكن هذه شبهة، واضح؟ طيب، لذلك نحن قلنا القاعدة هل، تعلم أن فيها خلاف. قاعدة هذه واضحة، لبن المرأة يحرم، واضح؟ بمعنى ما لبن البقرة، واضح؟ واضح هذا؟ كيف هذا؟ يعني أنا وأنت شربنا من بقرة، أنا وأنت إخوة، واضح؟ لبن المرأة يحرم. كيف؟ لبن من؟ قد قلت، نحن قلنا سعوط وجور كله يؤثر. نعم، لبن الفحل محرم، لبن الفحل محرم، الفحل، الفحل الرجل، كيف؟ هذه مسألة لابد أن تفهمها. أنت الآن تزوجت، واضح؟ أنت الآن تزوجت امرأة، ولدي رضع من زوجتك، أنت ماذا تصبح له؟ أب. إذن لبن الفحل، هذا اللبن لبنك أم لا؟ اللبن الذي في المرأة هو لك، صح أم لا؟ صح. الآن لو نأتي إلى العقل نقول الذي هو هذا الطفل رضع من المرأة، وما دخل هذا؟ لا، نقول هذا هو الذي شغل المكينة. إذن طبعا، وفي مسألة خلاف لن أذكرها هنا، نذكرها إن شاء الله تعالى في العمدة. لو أن هذا الرجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوجها آخر فرضعت، الآن اللبن لمن، للأول أم للثاني؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، واضح؟ أهم شيء نحن نقول لبن الفحل محرم، واضح؟ بمعنى أنت تصبح لهذا الولد أب، واضح؟ تصبح أب. فهذا الولد لو كان عنده بنت هل يجوز لك أن تتزوجها؟ لا، واضح؟ قاعدة خمس رضعات معلومات يحرم، هذا واضح، خمس رضعات، واضح أم لا؟ يعني الآن زوجتك واضح؟ زوجتك زيد هذا صغير رضع منها، لا ليس بنت، أنا عندي ولد أمه ماتت، فقلت لك الولد سيموت، فقلت لها زوجتي سترضعه، واضح؟ الآن هذا الولد أنت ماذا تصبح؟ تصبح والده، واضح؟ فأنت أب له من الرضاعة، وأنا أب حقيقي، واضح؟ طيب، قلنا قاعدة خمس رضعات معلومات يحرمنا، خمس رضعات معلومات يحرمنا، هذا على قول الجمهور. قاعدة: الرضاع يغير الطباع، الرضاع يغير الطباع. بمعنى لو أنك تريد أن ترضع ولدك ما تنظر امرأة فاجرة فاسقة امرأة غبية، يأتي الولد على أمه تماما. واضح؟ حتى أن بعض السلف بعض النساء الصالحات إذا أرادت أن ترضع الولد ربما تقول بسم الله وتنظف الثدي ونحو ذلك. واضح؟ أما ترضعه ويعني لا تبالي، فالولد يتأثر بالأكل. واضح؟ إذن الرضاع يغير الطباع. الرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء في ثبوت الحرمة. واضح؟ الرضاع في دار الحرب وفي دار الإسلام سواء في ثبوت الحرمة. يعني لو أن رجل رضع، لو أن طفل رضع من امرأة كافرة، تصبح أم له في الرضاع أم لا؟ نعم. واضح؟ الرضاع على الشرك والإسلام سواء، كما مر معنا امرأة مشركة أو نحو ذلك تصبح أما له. من شك في رضعة أو عدمه بنى على اليقين. هل رضع أم لا؟ نقول له تبني على اليقين، تنظر إلى اليقين. طيب، بقي معنا قواعد في الرضاع، هذا نأخذها في لقاء آخر. منها الرضاع الطارئ كالرضاع الأصلي. واضح؟ يعني لو أن رجل الزركشي هذا تزوج امرأة ثم بعد ذلك رأى، يعني جاء له شخص فقال له: عندي طفلة صغيرة أزوجك، فقال: بسم الله. واضح؟ فزوجه هذه الطفلة. زوجته الأولى غارت فذهبت إلى هذه الطفلة وأرضعتها. واضح؟ واضح أم لا؟ أثرت أم لا؟ نقول أثرت. يقول: أنا عقدت عليها قبل أن ترضع. نقول له: لا، الرضاع يؤثر قبل أو بعد. واضح؟ يقول: أنا عقدت عليها قبل أن، نقول له: لا، الرضاع يؤثر قبل وبعد. واضح؟ إذن الرضاع الأصل القديم كالحديث، الطارئ كالقديم. ثم أنت تعود للزوجة الأولى وتقول لها تدفع المهر. الرضاع الطارئ على النكاح حكمه حكم الرضاع المقارن. طيب، ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الحديث 45. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة وهو يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم الشحوم، فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الحديث خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل في البيوع المحرمة. وعن جابر، مر معنا ترجمة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. عام الفتح متى؟ في السنة الثامنة. في السنة الثامنة. واضح؟ فتح مكة. طيب، فتح مكة كان في السنة الثامنة. طيب، عام الفتح وهو بمكة. طبعا عام الفتح، لكن لابد أن نفرق بين فتح مكة وبين صلح الحديبية. في قول الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أي فتح؟ هذا صلح الحديبية. واضح؟ لا نتوهم أنه فتح مكة، لا، هو صلح الحديبية. طيب، عام الفتح وهو بمكة وهو يقول: إن الله ورسوله حرم. طبعا هل الرسول يحرم الرسول مبلغ واضح، لكن نسب إليه باعتبار أنه المبلغ، وإلا مر معنا في أصول الفقه أنه لا حاكم إلا الله، إن الحكم إلا لله. إذا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. قبل ذلك نحن قلنا البيوع المحرمة ترجع إلى كم قواعد؟ إلى ثلاث قواعد. الأولى قاعدة الغرر. إذا نستطيع نقول كل بيع فيه غرر فهو حرام. اثنين الربا، كل بيع فيه ربا فهو حرام. الثالث كل بيع قلنا الأول الغرر، لا كل بيع فيه غرر الربا جهالة، جهالة فهذا محرم. إذن هذه قواعد في البيع. إذن لو يعني في بعض المناطق يأتي بكيس لا تعلم ما الذي فيه، يقول لك خذ أي كيس بمئة، يصح؟ لا يصح. لا. طيب. إذن قال هنا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، لماذا؟ طبعا وإن شئت زد قل كل يعني كل شيء ضار يحرم بيعه، كل شيء ضار يحرم بيعه. الآن البيع السلاح زمن الفتنة ما حكمه؟ حرام. بيع السكين لمن تعلم أنه سيقتل حرام. كل ما توصل به إلى الحرام فبيعه أو شراءه حرام. إذن قال بيع الخمر، مر معكم تعريف الخمر، بيع الخمر والميتة لما فيها من الضرر كذلك، والخنزير لما فيه من الضرر، والأصنام لما فيه من الضرر، أي ضرر في الدين. فقيل يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرنا يا رسول الله، شحوم الميتة الأصل هل يجوز بيع الميتة؟ لا يجوز بيع الميتة. ما يأتي شخص الآن يقول مثلا إنسان عنده حمار مات فنشتريه لنطعمه مثلا الأسد في حديقة الحيوانات، نقول لا لا يجوز الشراء، واضح؟ لا يجوز الشراء. لكن قد يأتي يعني شخص آخر ويقول من باب شيء آخر يعني، لكن بيعا لا. طيب قال فقيل يا رسول الله أرأيت الشحوم الميتة، واضح معنى الشحوم؟ الشحم يعني الزيت الدهن، واضح؟ أرأيت الشحوم الميتة، يعني يا رسول الله نحن لن نبيع الميتة لكن سنأخذ الشحم وننتفع به، نجعله في المصباح، نجعله في السفن، واضح؟ السفينة يعني بعد أن يصلح الخشب يطلى بها السفينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. إذن قال فإن أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن. إيش معنى يطلى؟ أي يجعل كالطلاء السفن، ويدهن بها الجلود، يعني الناس يدهنون بها الجلود، ويستصبح بها الناس. إيش معنى يستصبح؟ أي يستضيئون بها، يجعلونها مصباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو، ما هو؟ الضمير يعود إلى اختلف العلماء في هذا الضمير يعود إلى ماذا. فقيل لا هو أي البيع. إذا قلنا بهذا القول إذن لا يجوز بيعها لكن يجوز الانتفاع بها، لكن الأكثر يقولون لا يعود إلى الانتفاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو أي الانتفاع حرام. فعلى هذا حتى وإن كان بدون بيع هل ننتفع بها؟ لا. واضح الخلاف؟ إذن الخلاف في عود الضمير. ومن أسباب اختلاف الفقهاء، من أسباب اختلاف الفقهاء الاختلاف في عود الضمير، واضح؟ إذن الاختلاف في عود الضمير، سبب الخلاف في هذه المسألة هو عود الضمير، هو يعود إلى الانتفاع أو يعود إلى البيع. إذن قال لا هو حرام. ثم قال، طبعا بعضهم رجح هذا، رجح أن التحريم هو الانتفاع لأنه سيأتي معنا بقاعدة، وبعضهم رجح البيع بدليل آخر الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله، نعم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم الشحوم فجملوه. إيش معنى جملوه؟ أي أذابوه، أذابوه يعني الله عز وجل حرم عليهم الشحوم فهم أذابوه، يعني حولوه إلى شيء آخر. وعندنا لا، هذا محرم كما هو محرم لذاته، لكنهم تعرفون اليهود أصحاب حيل، لا تصطادوا في السبت، فوضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها الأحد، هذه من حيلهم. فلما استخدموا الحيل الله عز وجل مسخهم قردة أشبه بالإنسان. طيب نعم، إن الله حرم الشحوم فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، إذن هذه حيلة محرمة، واضح. هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها من الأحكام الفقهية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، وأن التحريم قد ينسب إليه لكنه نسبة تبليغ. نستفيد منه أن التحليل والتحريم هذا لله سبحانه وتعالى. نستفيد منه أنه يحرم بيع الخمر، يحرم بيع الخمر. نستفيد منه أنه يحرم بيع الميتة. نستفيد منه أنه يحرم بيع الخمر. نستفيد منه أنه يحرم بيع الأصنام. وكل ما شابه هذا فهو حرام، وكل ما كان وسائل لهذه فهو حرام. نستفيد منه قاعدة، وهي القاعدة الأولى: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، واضح. يحرم عليك أن تأخذ الرشوة، إذن يحرم عليك أن تعطي الرشوة. يقول أنا سأخذ الرشوة وأعطيها شخص آخر، نقول له هذا حرام، واضح. قاعدة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. نستفيد منه إبطال الحيل المحرمة، لأنهم الآن جملوه وباعوه، هذه حيلة محرمة، إذن إبطال الحيل المحرمة. وكل وسيلة توصل إلى محرم فهي محرمة طبعا. ونستفيد منها أن من اعتاد على الحيل ذمه العلماء، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله اليهود، يعني هذا من حيلهم لأنهم اعتادوا على الحيل. من عنده فائدة أو سؤال في هذا الحديث؟ كيف؟ ضابط؟ ضابط ما توصل بها إلى، كل ما توصل به إلى محرم فهو محرم. ما الغاية؟ ما الأصل؟ تصل إلى محرم فهو محرم. ضابطها تنظر إلى الغاية، ما المراد منها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بع هذا التمر واشتري هذا التمر، عندما قال له: إن نبيع صاع بصاعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع واشتري. إذن أليس المؤدى واحد؟ المؤدى واحد، أنا سأبيعك صاع بفلوس ثم أشتري منك صاعين، أو العكس، واضح. هذا حيلة نعم، هذه حيلة شرعية. نعم، من عنده سؤال أو إضافة؟ طيب، نقف عن هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، نكمل ما بقي من الأحاديث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.